سوف تستمعون في أسئلة هذه الحلقة بإذن الله تعالى إلى مجموعة من الأسئلة. من إحدى الأخوات تسأل عن قضاء ما قبل الدورة وقضاء ما مضى ولم تعلم بالحكم. أبو وائل الحميدي من اليمن يسأل عن النهي عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة في البنيان، وعن الصدقة من مال كسبه حرام، وعن النهي عن الجلوس على المقابر أو المرور عليها. محمد الحربي يسأل عن طرق الصدقة الجارية. حسن بصراوي من جدة يسأل عن شراء خاتم به فص غير ذهبي بسعر كامل لوزنه على أنه ذهب. المستمع إيمان سعد من سدير، سوف تستمعون إلى أسئلتها حول تدريس الطالبات مع مس المصحف وهي حائض، وتسأل عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وعن قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وتسأل عن وجوب طاعة الوالدين في الخروج من المنزل بالنسبة للرجال والنساء. بعد هذا العرض المجمل لأسئلة هذه الحلقة نقوم بتفصيلها بإذن الله تعالى. فأول رسالة في هذه الحلقة باعثتها إحدى الأخوات سائلة لم تذكر اسما ولا رمزا، تقول: علمنا مؤخرا بأنه يجب قضاء الأوقات التي تسبق نزول الدورة والأوقات التي تليها قبل وحين التطهر، فأرجو أن أتعرف على الأمور التالية من خلال إجابة فضيلة الشيخ. ما الحكم الصحيح في الأوقات السابقة من حين البلوغ إلى أن علمنا بالحكم؟ وما الواجب علينا فعله تجاه الصلوات الماضية؟ هل نقضيها؟ وكيف يكون حسابها قبل وبعد الدورة على الوجه الأكمل؟ وما العمل والطريقة الصحيحة الآن في حالة الفروض التي تأتي الدورة في وقتها والفروض التي يحين فيها التطهر؟ كيف يتم قضاؤها؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أولا، أن الرجل والمرأة يشتركان في ثلاث علامات من علامات البلوغ، وهي الاحتلام أو نبات شعر خشن في القبل أو بلوغ 15 سنة، وتزيد المرأة بالحيض. وإذا وجدت علامة من علامات البلوغ أصبح الشخص مكلفا، سواء كان رجل أو امرأة. والمرأة في أيام عادتها ليس عليها صلاة. ثانيا، أن المرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الظهر ثم طهرت بعد ذلك فإنها تقضي صلاة الظهر وصلاة العصر، لأن وقت الظهر وقت للعصر في حالة جمع التقديم. وهكذا بالنظر للمغرب والعشاء، فإذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس ثم طهرت فإنها تقضي صلاة المغرب وصلاة العشاء، لأن وقت المغرب وقت للعشاء في حالة جمع التقديم. ثالثا، إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر وصلاة العصر، وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء، لأن وقت العصر وقت للظهر في حالة جمع التأخير، ووقت العشاء وقت للمغرب في حالة جمع التأخير. رابعا، إذا كانت هذه المرأة قد تركت شيئا من الصلوات الواجبة عليها بسبب وجود علامة من علامات البلوغ، فإنها تقضي تلك الصلوات التي تركتها، وتقضيها على حسب ترتيب الأيام التي تركت فيها الصلاة، وتستغفر الله وتتوب إليه، لأنها مفرطة حينما كانت جاهلة في الحكم حسب كلامها، ولكنها لم تسأل في ذلك الوقت. والله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة، رمز لاسمه بالرمز أبو وائل الحميدي من اليمن محافظة الضالع، يقول: من المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. السؤال: هل هذا النهي عن الصحراء والبنيان معا أم الصحراء فقط؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان الشخص في داخل البنيان فلا مانع من أن يقضي حاجته مستقبلا للقبلة أو مستدبرها، ما إذا كان في الصحراء فلا يجوز له أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها، فالنهي خاص بالصحراء فقط. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا يقول أخونا: هل يجوز التصدق من مال كسب من حرام؟ وهل يجوز للمتصدق عليه أخذ هذا المال المتصدق به وهو يعلم أنه كسب من حرام؟ الجواب: إذا كان الشخص يتعامل معاملات محرمة كسب كسبا حراما، فإنه يتخلص منه بالصدقة، فلا يجوز له أن يأكله، وليس عليه أن يخبر الشخص الذي يريد أن يتصدق عليه بأن هذا المال حرام. وإذا كان الشخص الذي يتصدق عليه عالما بأن هذا المال حرام، وأراد أن يعف نفسه عنه، فهذا راجع إليه. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: أما أنه علم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن القعود على المقابر، قرأت هذا النهي وأننا نعبر على مقبرة على طريق منزلنا، علما أنه لا يوجد طريق غير العبور فوق المقبرة، هل هذا داخل في النهي المذكور جزاكم الله خيرا، وماذا نعمل؟ الجواب: أن هذا داخل في النهي المذكور، ولا يجوز لكم جعل المقبرة طريقا إلى بيتكم، ويجب عليكم البحث عن طريق للبيت من غير المقبرة. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من مكة المكرمة، شرفها الله باعثها المستمع محمد الحربي، أخونا يسأل سؤالا طويلا أختصره لفضيلتكم. يقول: لا يخفى على أحد ما للصدقة الجارية من الأجر العظيم والثواب الجزيل من المولى جلت قدرته، ولكن يعلم الجميع أنه يشق على الكثير من المسلمين القيام ببناء مسجد أو حفر بئر أو شق طريق ونحو ذلك من أبواب هذه الصدقة العظيمة، هل يرى فضيلتكم أحسن الله إليكم أنه لو التزم أحدنا بسداد فاتورة الكهرباء أو الماء لأحد الفقراء أو المحتاجين من المسلمين سدادا دائما مدى الحياة نحتسبها عند الله صدقة جارية، هل توافقوننا حفظكم الله على أن هذا الأمر من الصدقة الجارية التي نستطيع القيام بها بخلاف حفر الآبار ونحوه مما يشق علينا؟ نرجو التوجيه حيال الأمر جزاكم الله خيرا. الجواب: الأجر الذي يتحصل عليه الشخص بفضل من الله جل وعلا عليه إذا تصدق بشيء من ماله، هذا الأجر يكون على حسب موضع الصدقة، ومواضع الصدقة تختلف من جهة حاجة الناس عامة أو حاجة أهل بلد خاصة أو حاجة أهل حي من أحياء البلد أو حاجة أسرة أو حاجة فرد، ثم إن الأفراد يتفاوتون في شدة حاجتهم، فمنهم من لا يجد مأوى يأوي إليه، ومنهم من يجد مأوى ولكنه لا يجد قوت يومه وليلته، ومنهم من يعسر عليه الحصول على ما يستر به بدنه، إلى غير ذلك من أحوال اختلاف الناس. وقصدي من هذا أن بعض الناس يكون في ضرورة للصدقة، وبعض الناس يكون في حاجة في شدة حاجة ما يصل إلى درجة الضرورة لكن يكون في شدة حاجة، وبعض الناس يكون في حاجة على وجه التحسين ليس على وجه الحاجة ولا على وجه الضرورة. وما ذكره السائل من تسديد فواتير الكهرباء هو من باب الأمور التحسينية، فيبدأ بالصدقة للأمور الضرورية، ثم إذا لم يجد أمرا ضروريا يبحث عما تكون الصدقة فيه سادة بحاجة عظيمة. وإذا لم يجد هذا ولا هذا وأراد أن يسدد فواتير الكهرباء عن شخص عاجز عن ذلك فهذا راجع إليه، أما فتح هذا الباب وجعله مصرفا من مصارف الصدقة والعدول عما يكون فيه ضرورة للصدقة وما يكون فيه حاجة شديدة للصدقة فهذا ليس من المناسب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع حسن بصراوي من جدة، يقول: ما رأي فضيلتكم في قيام أحد الأشخاص بشراء خاتم ذهب لزوجته؟ هذا الخاتم به فص من الدراكون، حيث يقوم البائع بوزن الخاتم على أساس أنه ذهب كامل، وإذا قام بوزن الخاتم بما فيه الفص المذكور اتضح أن وزنه 10 غرامات، لكن الصحيح أن الذهب لا يمثل إلا 9 غرامات، والجرام المتبقي يمثل الفص المذكور، ومع ذلك يقوم البائع بحساب قيمة الخاتم على أساس وزنه 10 غرامات وليس على 9 المذكورة، باعتبار فص الزراكون المذكور من الذهب، في حين لو رغب المشتري أن يقوم ببيع الخاتم للمحل فإن المحل يقوم بنزع هذا الفص ووزن الخاتم بدونه، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ هل يعتبر دفع المال مقابل شراء ذهب مخلوط أم لا؟ الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والواجب على باعة الذهب أن يتعاملوا مع الناس كما يحبون أن يتعامل الناس معهم، وفي هذه المسألة واجب عليهم أن يسلكوا فيما يشترونه من الناس المسلك الذي ذكر في السؤال، وهو نزع الخاتم ووزن الذهب وجعل القيمة بالذهب، وبعد ذلك بالنظر إلى الخاتم يمكن الاتفاق على قيمة خاصة به منفصلة عن الذهب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه أيضا مجموعة من الأسئلة باعثتها المستمعة إيمان سعد من سدير، وهي مدرسة، تقول: هل يجوز للمعلمة التي تدرس الطالبات أن تمس المصحف وهي حائض؟ الجواب: لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، ولا يجوز لها أن تقرأ القرآن، ولا يجوز لها أن تمس المصحف، بعموم الأدلة الدالة على ذلك، وبالله التوفيق. تقول أيضا: ما المراد بقاعدة لا ضرر ولا ضرار وقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ الجواب: لا ضرر ولا ضرار، هذا نص حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يشتمل على أمرين. أما الأمر الأول فهو قوله لا ضرر، وكلمة ضرر نكرة في سياق قوله لا، وعلى هذا الأساس فإنها تكون عامة، ومعنى العموم هنا هو نفي جميع صور الضرر على وجه الابتداء، يعني أنه لا يجوز إيقاع الضرر ابتداء، ولا فرق في ذلك بين الضرر الذي يوقعه الشخص على نفسه أو يوقعه على غيره، وهذا الغير لا فرق فيه بين أن يكون على فرد أو يكون على وجه العموم. وعلى هذا الأساس فهناك ضرر يقع على إنسان مثلا في نفسه، مثل القتل العمد أو التعدي على جزء من أجزاء بدنه، أو قتل الإنسان نفسه أو تعديه على جزء من أجزاء بدنه لأنه لا يملك نفسه، ومثل التعدي بطريق السرقة والتعدي بطريق الزنا إلى غير ذلك من الوجوه، فكل هذا داخل في عموم هذا الحديث، في عموم هذه الكلمة. فالمقصود أن جميع أنواع الضرر لا يجوز فعلها، هذا بالنظر إلى كلمة لا ضرر، وقوله ولا ضرار هذا بالنظر إلى أن كلمة لا ضرار أيضا نكرة في سياق قوله لا، ومعنى ذلك أن الشخص إذا كان له حق على شخص وأراد أن يستوفي حقه فإنه لا يجوز له أن يتعدى ويأخذ أكثر من حقه. يوضح ذلك قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقوله صلى الله عليه وسلم: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحق خاصا أو عاما، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المقتص له ولاية خاصة أو له ولاية عامة. وأنصح السائلة وكذلك من يرغب الاطلاع على هذا الحديث بوجه موسع، ففي إمكانه أن يرجع إلى القاعدة الفقهية التي نص عليها المؤلفون في قواعد الفقه، وهي قاعدة الضرر يزال. وهذه القاعدة موجودة في كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، وفي كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم، وتوجد أيضا في ضمن كتاب الرفع الحرج، وتوجد بعض العلماء يذكرها ضمن قاعدة المشقة تجلب التيسير. وأما الشق الثاني من السؤال وهو قول علماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بيان ذلك أن الدليل من القرآن أو من السنة يأتي عاما ويبقى على عمومه، ويأتي خاصا ويبقى على خصوصه، ويأتي على سبب خاص، ويأتي على سبب خاص لكنه يكون عاما. فقد ينظر إلى قصر هذا العام على صورة السبب. والقاعدة المقررة أن الدليل إذا ورد بلفظ عام لكنه على سبب خاص فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ما لم يرد قرينة دالة على قصر هذا العام على صورة السبب. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة أيضا تقول: هل طاعة الوالدين تكون حتى في الاستئذان عند الخروج سواء للرجال أو النساء؟ وإذا كانت المرأة متزوجة وهي عند أهلها مدة معينة، فهل يجب أن تستأذن من والديها؟ الجواب: إذا كانت البنت في بيت أبيها وأمها فإنها لا تخرج إلا بإذن من ولي أمرها حتى يعلم أين تذهب ومتى تذهب ومتى ترجع ولأي غرض تذهب، يعني لا بد أن تكون البنت واضحة في بيت أهلها، تكون على صلة واضحة بينة مع ولي أمرها. وإذا كانت متزوجة فإنها لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.